بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها، أو خلاف ما دلت عليه، أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه، وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك، كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه. مفهومه ومقتضاه، يعني إذا قرأت لم يرد به مفهومه، أو لم يرد مفهومه، لم يرد به مفهومه مفعول، أو لم يرد به مفهومه نائب فاعل. فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر، ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ المبين الذي بيّن للناس ما نزل إليهم، يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد، لا سيما إذا كان باطنا لا يجوز اعتقاده في الله، فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم، ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك، فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة هو اعتقاد باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيما سبق أن من الإيمان بالله ورسوله، ومن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، الإقرار والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من النصوص، وهذه النصوص أخبار وأحكام، فالأخبار تصدق والأحكام تنفذ، هذا هو مقتضى الإيمان. الإيمان بالله ورسوله يقتضي من المؤمن أن يصدق أخباره وأن ينفذ أحكامه. الأخبار التي أخبر الله بها عن نفسه في الأسماء والصفات، والأخبار التي أخبر بها عن الأمم الماضية، والأخبار التي أخبر بها عما يكون في المستقبل من أشراط الساعة وأحوال الآخرة والحساب والجزاء والجنة والنار، يجب التصديق، تصديق هذه الأخبار. فإذا كذب الله وكذب رسوله كان كافرا ولم يكن مؤمنا. وكذلك الأحكام ينفذها، الأحكام هي الأوامر والنواهي، تنفيذ الأحكام، الحكم إما أمر وإنها افعل أو لا تفعل، أقيم الصلاة أمر نفذ، لا تقربوا الزنا نهي انتهي. هذا هو الواجب على المسلم، هذا هو الإيمان. الإيمان يقتضي تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، فالأخبار تصدق والأحكام تنفذ. فمن كذب الأخبار وتولى وأعرض عن الأحكام فليس مؤمن. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا صدق الله في أخباره ولا صلى، ما نفذ الأحكام، ولكن كذب وتولى. فلا بد من الأمرين: تصديق الخبر وتنفيذ الحكم. الإيمان بالله ورسوله في القلب هو الإقرار والاعتراف، ولكن لا بد أن يكون مع هذا الإيمان حركة، وهذه الحركة تبعث المحبة، وحينئذ يمتثل الإنسان الأوامر. ولا يكفي التصديق في القلب، لا بد من العمل حتى يتحقق هذا التصديق. التصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق لكن امتنع، استكبر عن العبادة، رفض، فكان كافرا باستكباره، وإن كان يزعمه مصدق. عارض أمر الله بالإباء والاستكبار ولم يعارضه بالتكذيب. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد للمؤمن المصدق من عمل يتحقق به هذا التصديق، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. كما أن العمل الذي يعمل يصلي ويصوم لا بد له من إيمان يصححه في القلب، وإلا صار كإسلام المنافقين، يعملون ولكن ليس عندهم تصديق. المنافقون يصلون ويصومون لكن قلوبهم مكذبة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وإبليس وفرعون مصدق لكن ليس عنده عمل يتحقق به هذا التصديق. فلا بد من الأمرين، من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن تصدق الله في أخباره، وتصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره، وتنفذ أحكام الله صلى الله عليه وسلم في أحكام رسوله، وتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. ومما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بأنه سميع عليم بصير قدير ملك قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر. ومن ذلك العلو، لو استوى على العرش في العلو، فلو استوى على العرش وهو العلي العظيم إليه يصعد الكلم الطيب. وأفراد النصوص التي أثبت العلو تزيد على ألف دليل كما ذكر المؤلف رحمه الله. هذه الأخبار في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحكام تلقاها الصحابة والتابعون والأئمة وأهل الحق، تلقوها بالقبول والرضا والتسليم، وأمروها على ظاهرها، آمنوا بأن الله في العلو كما قال هو العلي العظيم. وهذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة، آمنوا بها وصدقوا وقالوا إن الله في العلو وأنه فوق خلقه كما أخبر عن نفسه، هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، قال ثم استوى على العرش آمنتم ما في السماء وهو العلي العظيم آمنتم ما في السماء. لكن أهل البدع ضاقت نفوسهم بهذه النصوص وبهذه الأدلة، والتمسوا لها أنواع التأويلات الباطلة، فقالوا إن هذه النصوص قالوا ثم استوى على العرش هو العلي العظيم، وكذلك أيضا بقية النصوص الإخبار بأنه عليم سميع بصير، نفوا هذه الصفات، نفوا الإسماء، قالوا إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة وليس فوق العرش. قالوا لو وصفنا الله بهذه الصفات وسمينا بهذه الأسماء تشابه المخلوق، والله ليس كمثله شيء. فإذا قلت لهم هذه النصوص أخبر الله بها عن نفسه، أخبر بها رسوله عنه، كيف لا تثبتونها؟ قالوا هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها، يراد بها معنى آخر، معنى مجاز. ثم استوى على العرش المراد به استولى، رضي الله عنهم ورضوا عنه المراد الثواب أثابهم، غضب الله عليهم المراد عاقبهم. ما نثبت الرضا ولا نثبت الغضب ولا نثبت الاستواء. وهو العلي العظيم ليس المراد أن الله فوق العرش، المراد علو المكانة والقدر. فيراد بهذه النصوص خلاف ما يفهم منها وخلاف ما دلت عليه. وقالوا لم النصوص التي فيها إثبات علو لا يراد بها إثبات علو الله نفسه على خلقه، لا نفسه في كل مكان. إذا ما المراد بها؟ قال المراد بها علو المكانة أو علو القهر والسلطان، وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك. قال كما قد بسط الكلام في غير على هذا في غير الموضع، بسط الكلام على هذا في مجموع الفتاوى وفي التدمرية في الحموية وفي بيان تلبيس الجهمية وغيرهم من كتبه. هذا هو موقف أهل البدع. إذا موقف أهل البدع يقول هذه النصوص يراد بها خلاف ما يفهم منها ويراد بها خلاف ما دلت عليه، ولا يراد بها إثبات علو الله نفسه على خلقه، وإنما يراد بها علو المكانة. هذا قول من؟ هذا قول الجهمية، قول المعتزلة والأشاعرة فيما عدا الصفات السبع. الصفات السبع اللي يثبتها الأشاعرة في الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وما عدا ذلك يتأولونها كالمعتزلة وكالجهمية. ما الجواب على هذا؟ المؤلف أجاب على هذا التأويل، هذا تأويل باطل. قال فيقال له، يقال لهذا المتأول، لو كان المراد بهذه النصوص خلاف ما يفهم منها وخلاف ما دلت عليه ولا يراد بها إثبات علو الله وإنما يراد بها العلو المكانة، لو كان المراد بها ذلك لكان المراد هذا خلاف الظاهر وخلاف الحقيقة، صار يريد المعنى المجازي. والله تعالى وصف نبيه بأنه إيش؟ بأنه مبين، وأنه بين للناس ما نزل، وسنبين للناس ما نزل إليهم. وصف الكتاب العزيز بأنه مبين وبأنه حكيم، فكيف يريد بهذه النصوص المعنى المجازي ولا يبين ولا يوضح ولا يأتي بقرينة تدل على المراد؟ كيف يكون أفصح الناس وأبين الناس وبين للناس ما نزل إليهم ويسكت ولا يأتي بقرينة تدل على المراد المعنى المجازي؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن. لو كان المراد علو المكانة لقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس، ليس المراد بها علو الله على خلقه، المراد بها علو المكانة حتى لا يضل الناس. معنى هذا يكون نصوص الكتاب والسنة أضلت الناس كما سيبين المؤلف رحمه الله. قالوا هذا، قالوا إنها أضلت الناس، النصوص أضلت الناس، ظاهرها الكفر. يقولون لو أخذنا بظاهر النصوص لوصلنا إلى الكفر. من يقول هذا؟ جاء جميع أهل البدع ليثبت الصفات لله ويقول الله مستوى على العرش وأنه يتكلم حقيقة ولو علم حقيقة ولو سمع البصر حقيقة، هذا كافر. لماذا؟ قالوا لأنه تنقص الرب ووصفه بصفات المخلوقين وشبه الله بخلقه فيكون كافرا. إذن يقول ظاهر النصوص الكفر والباطل، ونحن نريد أن ننزه كلام الله على الباطل والكفر فنؤوله، نؤول النصوص حتى لا تتضمن الكفر والباطل. أرأيتم كيف وصلت بهم الحال؟ قالوا إن كتاب الله ظاهر القرآن وظاهر السنة الكفر، ما نأخذ بالظاهر، نتأول حتى لا نقع في الكفر. كيف كان ظاهر القرآن والسنة الكفر؟ قالوا ظاهر القرآن هو السمع البصير، إثبات السمع، إثبات البصر، وهو العليم والحكيم، إثبات العلم والحكمة، رضي الله عنهم إثبات الرضا، غضب الله عليه إثبات الغضب، وهو العلي العظيم إثبات العلو. ولو أثبتنا هذه النصوص لكان المخلوق أيضا يوصف بأنه يرضى وبأنه سميع وبأنه بصير وبأنه في العلو، فنكون شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه كفر، ليس لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا ما المخرج؟ قالوا المخرج نتأول هذه النصوص، نقول المراد بها المعنى المجازي لا الحقيقي، والذي دلنا على ذلك ما هو؟ العقل. قالوا العقل، العقل هو الذي صرف النصوص عن ظاهرها إلى المعنى المجازي، لأننا لو ابقيناها على حقيقتها لكانت متضمنة للكفر والعياذ بالله. كيف كتاب الله الذي سمى الله هدى يتضمن الكفر والعياذ بالله؟ هكذا يقولون، وصفوا كتاب الله بأن ظاهره الكفر، وكذلك السنة. المؤلف رحمه الله يقول لو كان المراد به المعنى المجازي كما تقول لكان الواجب على الرسول أن يبين للناس ويقول افهموا من النصوص المعنى المجازي، لأن الله وصفه بأنه يبين، يتبين للناس ما زلعه. فإذا سكت ولم يبين ماذا يكون؟ يكون كتم الحق وخال الأمة والعياذ بالله، وهذا كفر وردة. اسمع كلام المؤلف رحمه الله في الرد عليه، قال أول السؤال المعترض، قال فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه، أو أنه لم يريد إثبات علو الله نفسه على خلقه وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك، كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضوع، فيقال له فكان يجب أن يبين للناس الحق. من هو الضمير؟ يعود إلى من؟ الرسول عليه الصلاة. فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطلا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه. يعني الرسول حينما أخبر بهذا الكلام ما أراد مفهومه ومقتضاه، وإنما أراد معنى مجازي يجب عليه يبين لهم حتى اعتقدوا الحق ولا اعتقدوا الباطل. قال فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة. يقول الرسول تكلم بالمجاز، والله تعالى تكلم، يقول رضي الله عنهم مجاز، والمراد الثواب، معنى رضي الله عنهم أثابهم. ليش لماذا يعبر عن الثواب بالرضا؟ قال مجاز. غضب الله عليهم، قال والمراد انتقم منهم، الله المنزه عن الغضب والرضا. طيب والانتقام كذلك نفس الشيء، والثواب كذلك، هل تقولون أنه مثل ثواب المخلوق ومثل عقاب المخلوق؟ إن قلتم بذلك شبهتم، وإن قلتم لا يماثل ثواب المخلوق والعقاب فقولوا هذا في الصفة من أول، الرضا لا يماثل رضا المخلوقين، والعقاب لا يماثل عقاب المخلوقين، والغضب لا يماثل غضب المخلوقين. فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر. يعني إذا قلنا المراد بالعلو علو المكانة صار المراد عن الباطن، والظاهر علو، العلو الحس، علو الذات. فإذا قلتم المراد علو المكانة صار المراد المعنى الباطن، فلا بد أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما أردت المعنى الظاهر إنما أردت المعنى الباطن. قال ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب، يعني الذي يخاطب الناس والرسول مخاطب، المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجاز. المخاطب حينما يتكلم إن كان يريد به المعنى الحقيقي يسكت معروف، لأن هذا هو المفهوم، وإن كان يريد به معنى مجازي فلا بد أن يبين حتى لا يضل الناس. والرسول هل قال أنها ليس المراد بالصوص هذا الصفة ظاهرها؟ ما قال. فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم، إشارة إلى قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن يقرر بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد. نعم، إذا كان يعلم أنه ما أراد المعنى الظاهر الحقيقي وإنما يريد المعنى المجازي، عليه أن يقرر بكلامه بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد. يقول أنا ما أردت هذا، أنا أريد علو المكانة وعلو القهر والسلطان لا علو الذات، وهل قرن ذلك؟ ما قرن، لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله. إذا كان المعنى باطل لا يجوز اعتقاده في الله يجب على عليه أن يبين للناس. قال فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم. إذا كان يخف عليهم أن يعتقدوا اعتقادا باطلا يجب عليه أن ينهاهم عن ذلك ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك. فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي يقول النفاة هو اعتقاد باطل؟ إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي يقول النفاة هو اعتقاد باطل، وهو إثبات الأسماء والصفات على ظاهرها، إذا كان خطابه يدل على اعتقاد ثبوت هذه الصفات والنفاة يقولون هذا اعتقاد باطل، نقول له لماذا لم يبين للناس أنها، لماذا لم يبين للناس أن المراد بها المعنى المجازي؟ ويقول له أردت المعنى المجازي ولا تعتقد المعنى الظاهر. هذا واضح، مناقشة واضحة له. نعم. فإذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه، وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه، لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفلسفة كلام. نعم، يقول إذا لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، ليس في الكتاب ولا في السنة ولم يتكلم أحد من السلف والأئمة بأن المراد نفي الصفات وأن المراد بالنصوص نفي العلو نفي الكلام نفي السلام، لا يوجد هذا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، السلف لا يتكلمون بالإثبات، فحينئذ يمتنع حينئذ ألا يكون مرادهم الإثبات وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه. إذا لم يكن في الكتاب ولم يكن في السنة ولم يكن في كلام السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة الذين يقولون بنفي الصفات، وإنما فيه أنهم تكلموا بالإثبات بإثبات الأسماء والصفات، النصوص الكتاب والسنة دلت على الإثبات وكلام السلف دل على الإثبات، فحينئذ نقول يمتنع ألا يكون مرادهم الإثبات، وهذا ممتنع ممتنع مستحيل أن يكون مرادهم النفي وإنما مرادهم الإثبات، لأن الكتاب دل على الإثبات والسنة دل على الإثبات وكلام السلف دل على الإثبات، كيف نقول أنه دل على النفي؟ ممتنع هذا، يستحيل أن يكون مرادهم النفي وهم ما تكلموا بالنفي، مستحيل أن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، لو كان مرادهم النفي لتكلموا به، ما الذي يمنعهم؟ ولا أظهروه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينفيه، السلف أظهروا ما يخالف كلام إيش؟ النفاة، فهم قرروا وأثبتوا الأسماء والصفات وردوا على أهل البدع، إنما أظهر السلف والأئمة ما يخالف وينافي قول النفاة. قال المؤلف وهذا كلام مبين أو مبين لا مخلص لأحد عنه، يعني هذا كلام واضح واضح لا مخلص لأحد، ما يستطيع النفاة أن يتخلصوا، ماذا يجيبون؟ ماذا يجيبون؟ هل يستطيعون يجيبون؟ ما يجيبون، ولهذا قال المؤلف وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه. يقولون إيش؟ الله وكلنا إلى العقول، العقول هي التي عرفنا هذا بعقولنا، عرفنا بعقولنا أن هذا لا يليق بالله، طيب لو كان هذا لا يليق بالله لماذا أنزل الله الكتاب والسنة؟ أنزلهما للعمل وللتدبر وللفهم والتطبيق، هاتوا حرف واحد يدل على قول النفاة من الكتاب العزيز أو من السنة أو من قول السلف أو من قول العلماء لا تجدون، فكيف تحملون على المعنى المجازي؟ أنا لا يمكن، لو كان المعنى مجازي لكان تكلم بعض السلف أو وجد بعض الآيات أو بعض النصوص تدل على النفي، لكن لم يوجد ولا حرف واحد لا في كلام الله ولا في سنة رسوله ولا في كلام السلف ولا في كلام الأئمة ما يدل على النفي، ولهذا قال المؤلف وهذا كلام مبين أو مبين لا مخلص لأحد عنه. ثم ذكر كلام الجهمية، الجهمية قسمان طائفتان، الجهمية المتكلمة والجهمية المتفلسفة، كل واحد له كلام، لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفلسفة كلام. أما المتفلسفة والقرامطة فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطلا، وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه، فإنه يقال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكان يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة، والأمر بالعكس. فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وأمثالهم، هم أعظم الخلق إثباتا. نعم. المؤلف رحمه الله يقول المتفلسفة الذين عارضوا كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف ولم يثبتوا الأسماء والصفات وخالفوا الكتاب والسنة، الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان الراسبي هو الذي أظهر عقيدتنا في الصفات، هو الذي أظهرها ونشرها، فنسب مذهب النفاة إليه فقيل الجهمية. ولكن أصل النفي، أول من تكلم في الإسلام بالنفي هو الجعد بن درهم، أول من أنكر أسماء الله وصفاته، أول عقيدة نفي الصفات، أول من تكلم بها في الإسلام الجعد بن درهم، وتكلم أنكر صفتين، صفة الكلام وصفة الخلة. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، صفتين فقط. صفة الكلام إذا أنكر الكلام معناه يلزم من ذلك إنكار الكتب المنزلة وإنكار الرسل، كلام الله الذي أنزله على أنبيائه ورسله، معناه إنكار النبوات والرسالة، ما في كلام، أنكر كلام الله إذا لم يبعث نبيا ولا رسولا ولا أنزل كتابا، ويلزم من ذلك أن لا يكون فيه بعث ولا جنة ولا نار. وكذلك المحبة قال معناها الفقر، الخلة، قال لم يتخذ إبراهيم خليلا، ليس معنى خليل محبوب الله بل معناه فقير محتاج إلى الله، ومعنى إذا ولو كان فقير محتاج إلى الله خليل صار أيضا الكفار فقراء محتاجون إلى الله، لم يكن هناك ميزة للخليل، ما هي المزية للخليل؟ كل الناس فقراء إلى الله. الخلة والمحبة يريد أن يقطع المدد والصلة بين الله وبين الخلق، لا كتاب ولا رسول ولا محبة. ولهذا أنكر عليه علماء زمانه وكانوا من التابعين، أنكروا عليه وشددوا الإنكار وأفتوا بقتل استحقاقه القتل، فقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، وكان بفتوى من علماء زمانه كلهم من التابعين، قتله يوم عيد الأضحى، قتله ذبحه بالسكين، أتى به مقيدا في عيد الأضحى، وكان هو الذي يخطب الناس، الأمير خالد بن القسري خطب الناس، صلى بالناس صلاة العيد ثم صعد المنبر وخطب الناس خطبة العيد، وقال في آخر الخطبة الثانية: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وأخذ السكين وذبحه والناس ينظرون، فشكره العلماء وأثنوا عليه. ومن ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله الكافية الشافية قال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ولا شك أن الأضحية أن قتله تعدل يعني فضلها وأجرها الضحايا كثيرة، لأن قتله في قطع لدبر الشر والفساد، لكن قبل أن يقتل كان اتصل به الجهم في صفوان فنشر مذهب الجهمية وتوسع في نفس الصفات، واتصل أيضا بغيره من الصابئة والكفار، فنشر عقيدة في الصفات وأنكر جميع الأسماء والصفات ونشرها وتوسع فيها، فنسبت عقيدة في الصفات إلى الجهمية فقيل الجهمية، وإلا الأصل الجعد كما قال الجعدية. وأيضا قتل الجهم، قتله سلم بن أحوز أمير خراسان، والجهم ينكر الأسماء والصفات جميعا، وقد ناظره قوم من الفلاسفة من فلاسفة الهند يسمون السمرية، اتصل بهم الجهم وشككوه في إلهه وفي ربه، وكان هذه الفلاسفة الهند السمرية لا يثبتون ما سوى المحسوسات، لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، المحسوسات الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وما عداه ينكرونه، فلما التقوا التقى بهم الجهم قالوا له للجهم إلهك هذا الذي تعبد هل رأيته بعينيك؟ قال لا. قالوا هل سمعته بأذنيك؟ قال لا. قالوا هل ذقته بلسانك؟ قال لا. قالوا هل جسسته بيدك؟ قال لا. قال هل شممته بأنفك؟ قال لا. قالوا إذن هو معدوم. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما. ثم لما مضت 40 نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا، فسلب عن الله جميع الأسماء والصفات وأثبت لله وجودا في الذهن بدون أسماء ودون صفات، الوجود المطلق الذي لا اسم له ولا صفة، والعياذ بالله. هؤلاء الجهمية تبعه على الجهم الآن المعتزلة، تقلدوا هذه العقيدة، وكذلك الأشاعرة، فصار الأشاعرة عندهم نوع من التجهم، والمعتزلة كذلك. فيقال المعتزلة جهمية، جهمية المعتزلة، جهمية الأشاعرة، ويقال لهم جهمية المتكلمين، جهمية المتكلمين متفلسفة، جهمية جهمية متكلمة، وهناك جهمية متفلسفة من الفلاسفة الذين جاءوا من الملاحدة وأنكروا الأسماء والصفات ولو سلموا النقيضين. فيقال الأولى الجهمية المتكلمة لأنهم من الكلام، والثانية يقال لهم الجهمية المتفلسفة لأنهم من الفلاسفة. فهم طائفتان، الجهمية المتفلسفة أشد، وجهمية المتكلمة أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. والجهمية المتفلسفة الفلاسفة، أصل الفلسفة محبة الحكمة، فيلاسوفا يعني محب الحكمة. ثم بعد ذلك جاء توسع، جاء المتأخرون من الفلاسفة، فلاسفة اليونان والروم وغيرهم، فصاروا ملاحدة يذكرون الأسماء والصفات. فالجهمية جهمية متكلمة وجهمية متفلسفة كلهم منهم ملاحدة ينكرون الأسماء والصفات ولا يؤمنون بأسماء الله وصفاته. المؤلف رحمه الله قال لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفلسفة كلام. أما المتفلسفة والقرامطة، والفلاسفة هم العلماء في كل أمة، كل أمة لها متفلسفة وهم الحكماء، فالرومان لهم فلاسفة، واليونان لهم فلاسفة، والبربر لهم فلاسفة، وكل دولة لها فلاسفة، لكن اشتهر فلاسفة اليونان المتأخرون، وزعيمهم ورئيسهم إرسطو، ويقال إرسطاطاليس، وكان مشركا يعبد الأصنام والأوثان، ويسمون بالفلاسفة المشائين لأنهم يدرسون عقائدهم وهم يمشون. والمعلم الأول هو إرسطو، ثم جاء المعلم الثاني أبو نصر الفارابي، ثم جاء المعلم الثالث أبو علي بن سينا، وأبو علي بن سينا هو الذي حاول أن يقرب الفلسفة من الإسلام، وهو في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصلت إلى الجميع الغالية في التجاهم. فهؤلاء الملاحدة هي فلسفتهم هي الدائرة وهي المنتشرة، وكان الفلاسفة قبل إرسطو يعظمون الشرائع والإلهيات ويثبتون الصفات، حتى جاء وآخرهم أفلاطون، حتى تتلمذ عليه إرسطو فخالف شيخه، هو تلميذ عاق، وهو أول من قال بقدم العالم، العالم قديم يعني أنه معناه إنكار لوجود الله، وكان الفلاسفة قبل يقولون العالم حادث والله أوجده، وأما إرسطو قال العالم قديم، ومعنى كون قديم يعني لا بداية له، هذا إنكار لخلق الله للعالم. المتفلسفة القرامطة، المؤلف يقول الجهمية المتكلمة لهم كلام والجهمية المتفلسفة كلام. ما هو كلام الجهمية المتفلسفة؟ قال المتفلسفة والقرامطة، القرامطة باطنية، وسموا قرامطة ينسبون إلى قرمطة بن حمدان، وهؤلاء ملاحدة يجعلوا للشريعة، يقول للشريعة ظاهر ولا باطن، فالظاهر لعامة الناس، الشريعة لها ظاهر وباطن، فالناس لهم ظاهر الشريعة وهم لهم الباطن. فمثلا يقول هذا في العقائد وفي الأحكام، يقول الصلاة لها ظاهر وباطن. ما هو ظاهرها؟ ظاهرها صلاة المسلمين، الصلوات الخمس، هذه يقول لعامة الناس، ومن العامة الرسل والأنبياء، وأما الخاصة لهم الباطن. ما هي الباطن؟ معرفة أسرار الشيوخين، هذه الصلاة، معرفة أسرار الشيوخ. والصيام له باطن وله ظاهر، فالظاهر للمسلمين وهو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا ظاهر الصيام، وله باطن للفلاسفة باطن، وهو كتمان أسرار شيوخهم، إذا كتبت سر الشيوخ هذا الصيام. والحج له باطن وله ظاهر، فظاهره للمسلمين وهو حج المسلمين إلى بيت الله الحرام وأداء المناسك، وله باطن وهو السفر إلى شيوخهم. هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والقرابطة يقولون ماذا يقولون؟ يقولوا إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، وأظهروا له خلاف ما يبطنون، وربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات، وإن كان في نفس الأمر باطلا. هذا ملاحدة، مثل يقول الرسل كذابون، كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق. الرسل يكذبون على الناس، ليش يكذبون؟ لأجل مصلحة الناس. يقولنا الرسل ويقولنا الرسول، ليس الرسل، النبوة ليست هبة من الله، وإنما الرسول والنبي رجل عبقري عنده ذكاء، ذكاء قوي، فهو يكذب على الناس ويقول في بعث وجزاء وجنة ونار ويأمرهم بالصلاة والصيام، وهذا كله كذب. لماذا؟ قالوا مصلحة الناس تقتضي هذا، كذب لمصلحة الناس، كذب لهم ولم يكذب عليهم. قالوا فرق بين أن تكذب له وبين أن تكذب عليه. أن تكذب له يعني لأجل مصلحته، حتى يتعاشى الناس بسلام، وحتى لا يعتدي أحد على أحد إذا عرف أنه إذا قيل لهم هناك جنة ونار وحساب وعقاب، هذا حتى يتعاشى الناس بسلام، حتى لا يعتدي أحد على أحد. والواقع ما في لا جنة ولا نار ولا حساب ولا جزاء. والرسل كذبوا للمصلحة، كذبوا للناس ولم يكذبوا عليهم. هذا كلام يشهر الملاحدة. يقول أما المتفلسفة القرابطة فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، قالوا في جنة ونار ورسل وكتاب وكتب منزلة، هذا خلاف الحق، وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون. الرسل يبطنون شيء يعرفون الحق لكن ما يريدون يظهرونه للناس. لماذا؟ قالوا ربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة. ليش مصلحة؟ قالوا فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات، ما يصلح إلا إثبات، تثبت لهم صفات وأسماء وتثبت وجود الله وأن له أسماء وصفات، وتثبت وجود الملائكة، وتثبت الجنة والنار والحساب والجزاء. قالوا حتى هذه مصلحتنا تقضي هذا، ما تقوم مصلحتهم إلا بإظهار الإثبات، وإلا في الواقع ما في شيء من هذا، ليس هناك لهذه الأشياء حقيقة. قالوا فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطلا. هؤلاء ملاحدة سنعتقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هؤلاء أجمع المسلمون، أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، إجماع، أجمع المسلمون على أنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. عرفنا الآن قول متفلسفة القرامطة ماذا يقول؟ يقول الرسل كذبوا على الناس وأخبروهم بخلاف الحق لأن مصلحة الناس تقتضي هذا. يقول المؤلف رحمه الله في الرد عليهم، قالوا وهذا الرد عليهم، بدأ الرد هنا، قال وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه. إذن الرد عليهم المؤلف رحمه الله قال أولا إن هذا زندقة وكفر ونفاق، فهم زنادقة منافقون في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا على ذلك. هذا الكلام الذي قالوه زندقة ونفاق، والمنافق حكمه إيش؟ في الدرك الأسفل من النار. فيقول كلامكم هذا زندقة وكفر واضح، وأيضا الجواب الثاني أنه قول متناقض في نفسه، مع كونه كفر صريح ونفاق فهذا القول متناقض في نفسه، متناقض غير مستقيم، أي عاقل يعرف أنه متناقض. ما وجه ذلك؟ انظر كونه متناقض. قال فإنه يقال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فيكون النفي مذهب خاصة الأمة. يقول لو كان الأمر كما تقولون مع كونه كفر وزندقة، لو كانوا الرسل يعلمون في خاصة أنفسهم أن المذهب الحق مذهب النفاة، وأنه ما في جنة ولا نار ولا حساب، كان يطلعون الخواص، يخبرون خواصهم بالحقيقة. من هو خواصهم؟ خواص الرسل الصحابة، كان يخبر أبا بكر ويخبر عمر، ولا ترى ما في جنة ولا في نار ولا كذا، بس نحن نتكلم بهذا لأجل العامة، أما أنت من الخواص نخبرك بالواقع. لو كان كما تقولون، قال المؤلف فإنه قال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا. من هو خواص الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر وعمر وعثمان، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكان النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة. لو كان يكون النفي مذهب الخواص، مذهب الخواص وهم الصحابة، وأكملها عقلا وعلما يكون مذهبهم النفي، لأنه هو الخواص، يكون مذهب العامة الإثبات. قال الأمر المؤلف والأمر بالعكس، الأمر بالعكس. ليش؟ لأن كلام السلف والصحابة كله إثبات، إثبات الأسماء والصفات وإثبات الجنة والنار. قال والأمر بالعكس، فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأمثالهم، ما هو مذهبهم؟ الإثبات للنفي. قال هم أعظم الخلق إثباتا، هذا خاصة الرسول، لو كان الأمر كما تزعم مع كون الكفر زندقة لكان الرسول يطلق خواصة على المذهب الحق، وهذا من خواصه وهو معظم الخلق إثباتا. فبطل ما تدعونه من أن الرسل كذبوا لأجل مصلحة الناس، وأن الحق هو النفي دون الإثبات. نعم. وكذلك فاضل التابعين مثل سعيد بن المسيب وأمثاله، والحسن البصري وأمثاله، وعلي بن الحسين وأمثاله، وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس، وهم من أجل التابعين. بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يخبر عن إثباته كثير من الناس. وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين والتابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه. نعم. يقول المؤلف: وكذلك أفاضل التابعين يجب أن يكون مذهبهم أيضا النفي مثل مذهب الصحابة لو كان الأمر كما يدعي هؤلاء الملاحدة. قال: وكذلك أفاضل التابعين مثل من؟ مثل سعيد بن المسيب وأمثاله، ومثل الحسن البصري وأمثاله، ومثل علي بن الحسين وأمثاله، وأصحاب ابن مسعود عبد الله بن مسعود، وأصحاب ابن عباس، وهم من أجل التابعين. لكان يجب على هؤلاء أن يكون مذهبهم النفي لأنهم الخواص، والواقع أن مذهبهم الإثبات. ولهذا قال: بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يخبر عن إثباته كثير من الناس. يعني المنقول عن هؤلاء الأفاضل الإثبات، ونقل الإثبات عنه كثير من الناس. قال المؤلف: وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري. أبو إسماعيل الأنصاري الهروي له كتاب منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كتاب شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. أبو إسماعيل الهروي هذا له مواقف مشكورة ضد النفاة الذي تأول اسمه الصوفية، لكن لما جاء في باب السلوك وقع فيما وقعت في الصوفية، وشرح كتابه ابن القيم رحمه الله وبين ما فيه من الباطل ويدافع عنه في مدارج السالكين. والمؤلف رحمه الله ذكره لأنه معروف بالإثبات في إثبات الأسماء والصفات. فيحيى بن عمار وصاحبه أبو إسماعيل الهروي تأولوا، يقول المؤلف، ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم يكره إلا أهل الغرة بالله. يعني لو صح هذا الحديث، لو صح، تأولوا على أي شيء؟ تأولوا على الإثبات. إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، أهل العلم بالله الذي يثبت الأسماء والصفات، فإذا ذكروه لم يكره إلا أهل الغرة بالله. تأولوا ذلك على أي شيء؟ على ما جاء من الإثبات. لماذا تأولوا على ما جاء من الإثبات؟ قال: لأن ذلك الإثبات ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السابقين وعن التابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عنهم. فالمؤلف رحمه الله يقول إن المعروف عن التابعين هو الإثبات، وعلى ذلك تأولوا هذا الحديث: إن من العلم أو العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل الغرة إلا العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. تأولوا على أي شيء؟ تأولوا على الإثبات، إن من العلم كهيئة المكنون، يعني إثبات الأسماء والصفات لله، لأن ذلك هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الثابت عن السابقين والتابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي، مذهب النفي فإنه لا يوجد عن الصحابة ولا عن التابعين النفي ولا يمكن حمله عنهم. وهذا الحديث رواه الطبرسي في ترغيبه كما في الآلهة والمصنوعة للسيوطي، والسلمي في الأربعين التي جمع في التصوف كما ذكر المحقق. وقال السيوطي: إسناده ضعيف، فيه عبد السلام بن صالح قال العقيلي: رافضي خبيث، رافضي خبيث. وقال النسائي: ليس بثقة. فهذا الحديث غير صحيح، لكن مقصود المؤلف لو صح يحمل على هذا. يعني تأولوه على فرض صحته، على فرض صحته تأولوه على الإثبات لو صح، لكنه لا يصح، هو باطل. إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله، هذا باطل، هذا حديث باطل ولا يصح، وفيه سنده رافضي خبيث ولا يقبل ولا كرامة. لكن مقصود لو صح فهو محمول على الإثبات، لو صح على فرض صحته، لكنه لا يصح. والمقصود مالك رحمه الله أن السلف الصحابة والتابعين على الإثبات، إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل خلافا لأهل البدع الذين ينفون. نعم. وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، ولم يقدر أحدنا أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة التي ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة كلامهم، ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات. علماء الحديث نقلوا، جمعوا من المنقول عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين بعدهم من إثبات الأسماء والصفات نصوصهم وأدلتهم عدد كثير لا يحصي إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد، ما تجد عنهم ولا حرف واحد فيه نفي الأسماء والصفات عن الله، بل كل النصوص التي ورد عنهم كلها في إثبات الأسماء والصفات لله، ولا تحصى كثرة لا يحصي إلا رب السماوات، ولا يقدر أحد منهم أن يأتي بحرف واحد في النفي إلا أن يكون من الكاذب. الكاذب نعم، الذي يأتي بالنفي كلها كذب، إلا أن يكون من الكاذب المختلقة، مختلقة يعني مكذوبة، اختلقها بمعنى كذبها، التي ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة كلامهم، ينقلها أبعد الناس عن معرفة كلام السلف وكلام الصحابة والتابعين، ينقل الأكاذيب، فهذا لا يعبث به. ومنهم من يتمسك بمجملات، يعني يتمسك بعمومات بدليل مجمل توضح النصوص الأخرى، ومنهم من يتمسك بمجملات وهذه المجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق، هذه المجملات هذا لا يعبث به، لكن المنقول عن علماء الحديث هو الإثبات. نعم. مثل ما ينقلونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما، فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة إنهما يتكلمان بالنفي. وكذلك حديث جراب أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم، فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل. وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم والفتن، ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، بل الثابت المحفوظ من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه كحديث إتيانه سبحانه يوم القيامة وحديث النزول والضحك، وأمثال ذلك كلها على الإثبات. ولم ينقل عن أبي هريرة رضي الله عنه حرف واحد من جنس قول النفاة. نعم. المؤلف رحمه الله يقول: جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف من الإثبات النصوص التي فيها الإثبات إثبات الأسماء والصفات ما لا يحصيه إلا رب السماوات، ولا يستطيع أحد أن ينقل عن السلف ولا حرف واحد يدل على الإثبات إلا إذا كان كذب من الكاذب. نعم، الكذبة ينقلون أو مجملات، أن ينقل مجملات بعضها صدق وبعضها كذب. مثال ذلك، مثال المجملات التي هي كذب الحديث هذا الذي ساقه المؤلف، مثل ما ينقلونه عن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. يقول ما أفهم كلامهم، مثل الزنجي كان عجم يعني بينهم، يا رسول الله أبو بكر تكلم أنا ما أفهم كلام كالزنجي بينهما. أولا هذا الحديث حديث موضوع مكتوب، المؤلف رحمه الله ذكر هذا في مفتاح، قال المؤلف في الأحاديث الموضوعة: هذا كذب ظاهر ولا يرويه إلا جاهل أو ملحد، ذكر في مجموع الفتاوى، وكذا ذكر ابن القيم في المنارة المنيف تنزيه الشريعة في العراق، كلهم ذكروا أن هذا حديث مكذوب موضوع. ما هو الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان، يقول عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. الزنجي من الزنوج، العجم اللي ما يفهمون، يعني ما فهم كلامه، هذا غلط، الرسول تكلم بالعربية هو يتكلم بالعربية، كيف عمر ما يفهم كالزنجي بينهم؟ هذا مكذوب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله صرح قال: فهذا من الكذب باتفاق أهل العلم بالأثر، اتفق أهل العلم بالأثر والأحاديث أنه كذب. قال: وبتقدير صحته، أولا نجيب عنه بجواب. الجواب الأول أنه كذب ولا أساس له من الصحة. الجواب الثاني لو قدر أنه صحيح في جواب آخر نجيب. جواب أولا هذا كذب لا أساس له من الصحة، يعني الرسول وأبو بكر يتكلمان وعمر كالزنجي ما يفهم كلامه، يتكلمون بالنفي يعني ينفون الأسماء والصفات على الله وأنا ما أفهم كلامه كالزنجي. نجيب بجوابين، الجواب الأول أنه كذب ولا أساس له من الصحة، الجواب الثاني سلمنا أنه صحيح، فتسلم من جهة حتى ترد من جهة أخرى، مثل الفارس الذي يكر على العدو والعدو في مأكمنه فيوهم أنه فر حتى يخرج العدو من مأكمنه، فإذا خرج كر عليه وضربه وقاتله. فكذلك نحن نسلم من جهة حتى نضرب الخصم من جهة أخرى، نقول هذا الحديث كذب بالاتفاق، سلمنا أنه صحيح لكن الجواب كذا وكذا، سلمنا جدلا فرض التسليم فرض جدلي لكن وبتقدير صحته نقول فهو مجمل، تفسره الأحاديث النصوص التي بيّنت ووضحت. أول الأحاديث كذب، لو قدر سلمنا أنه صحيح لكنه مجمل تبينه النصوص الأخرى التي أثبتت الأسماء والصفات لله، وبتقدير صحته فهو مجمل. فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب فإن قول أهل الإثبات، مش عندك فإن قول ولا فإن من قال؟ فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهما. يكون صواب العبارة لو تجعل في الحاشية فإن قول أهل الإثبات أحسن، فإن قول أهل الإثبات كان ما يتكلمان به فيه من هذا الباب لموافقة ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان بالنفي. يعني نقول هذا مجمل لو قدر صحته، ونقول نقدم قول أهل الإثبات على قول أهل النفي. لماذا؟ لأنه يوافق ما نقل على الإثبات وهو أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان بالنفي، فنقول هذا الحديث كذب ولو قدر صحته فيكون قول أهل الإثبات مقدم على قول أهل النفي، فيفسر بما يفي قول النفاة ولا يفسر بما يفي قول النفي. لماذا؟ لأنه يوافق ما نقل عن أهل الإثبات. قال وكذلك حديث جراب أبي هريرة لما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثته فيكم وأما الآخر فلو بثته لقطعتم هذا بالعم. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في كتاب العلم. أبو هريرة يقول إيش؟ والذي قال المؤلف فإن هذا صحيح حديث صحيح لكنه مجمل. أبو هريرة يقول حفظت من النبي وعائي جرابي، أما وعاء بثثته فيكم حدثتكم فأخبرتكم، وأما الثاني كتمته. لماذا كتمته؟ قال لو حدثت به لقطع هذا الحكم حلقه، يقطع يقتل عليه. يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم قسمين، قسم حدثت به وقسم سكت عنه، فالذي سكت عنه أخشى من القتل، لو بثثته لقتلت. ما هو؟ قال العلماء الثاني اللي بث فيهم الأحكام والسنن، واللي سكت عنه هي حديث الملاحم وحديث الظلمة والأمراء وأمراء الظلمة في آخر الزمان، وهذه الناس ليس لهم يعني ما يتعلق بدينهم شيء، أوصاف الظلمة والذي يخرج في آخر الزمان والملاحم والفتن سكت عنها خوفا من الظلمة، ولهذا استعاذ أبو هريرة من إمارة الصبيان إمارة يزيد معاوية فمات قبلها بسنة، اللهم إني أعوذ بك من إمارة الصبيان، أن أدرك إمارة الصبيان. فإذا يقول المؤلف فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل، وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم كما في صحيح البخاري، حديث الملاحم والفتن وأمراء الجور والظلم. قال ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، لو قدر فرضا أنه فيه ما يتعلق بالصفات هذا الجراب لكان فيه ما يدل على الإثبات ولم يكن فيه ما يدل على النفي. قال بل الثابت المحفوظ من حديث أبي هريرة الإثبات، لأنه كل محفوظ عن حديث أبي هريرة كل حديث حدثنا الإثبات والنفي، مثل إيش؟ كحديث إتيانه سبحانه يوم القيامة، هذا رواه البخاري في التوحيد ومسلم في كتاب الإيمان، وهو حديث الرؤية الطويل، وفيه قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، هذا في حديث إثباته يوم القيامة إتيانه يوم القيامة، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، هذا إتيان يليق بجلاله وعظمه، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فحديث إتيان الله جاء في القرآن وفي السنة، في القرآن هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أثبت الإتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا كذلك، فالإتيان والمجيء يليق بجلاله وعظمته. وحديث فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون رواه الشيخ البخاري وصحيح البخاري في كتاب التوحيد ورواه مسلم في كتاب الإيمان، هو حديث طويل وفيه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون يرون ربهم يوم القيامة المؤمنون. وكذلك حديث النزول، حديث النزول أيضا رواه البخاري في كتاب التهجد ورواه مسلم في صلاة المسافرين، وهو حديث متواتر رواه أهل السنن وأهل المسانيد، وهو حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وهذا النزول يليق بجلال الله وعظمته، نؤمن بأن الله ينزل ولا نعلم كيف ينزل، هو فوق العرش فعل يفعله الله أعلم بكيفية لا نكيف. وحديث الضحك، الضحك أيضا رواه البخاري في كتاب الجهاد ومسلم في كتاب الإمارة، وفيه يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. يعني اثنان كافر ومسلم، يجاهد المسلم يقاتل الكفار، مسلم يقاتل الكفار في المعركة، فالكافر قتل المسلم صار شهيد المسلم، ثم من الله على الكافر بالإسلام فتاب الله على القاتل والكافر الذي أسلم واستشهد، فكلاهما يدخل الجنة. هذا الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتلهما أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، هذا فيه إثبات الضحك لله على ما يليق بجلال الله وعظمته، ليس كضحك المخلوق. وفي أحاديث الضحك في كثيرة، فيضحك الله إلى الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا، وفي أحاديث أخرى في عدة أحاديث فيها إثبات الضحك. قال: وأمثال ذلك كلها على الإثبات، كل حديث اللي يرويها أبو هريرة كلها أثبت، ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة، بل كل الذي ينقل عن أبي هريرة هو الإثبات، فيحمل كلامه يحمل على ما في الجراب، لو كان في شيء من الصفات لحمل على الإثبات. هذا انتهى الرد على إيش؟ الجهمية المتفلسفة. قال: وأما الجهمية المتكلمة نقف عليها، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. الآن يأتي دور الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل: ما وجه إيراد شيخ الإسلام رحمه الله لاختلاف السلف في التفسير بموضوع إثبات الصفات وإثبات العلو؟ يعني أتى بها مقدمة للجواب، لأنه قال إن الإيمان بالله ورسوله يقتضي التصديق الإقرار والإيمان بما أخبر الله به من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة، وقال إن السلف تلقوا ذلك عن الرسول، ومما تلقوا عنه التفسير، تلقوا عنه التفسير، فالرسول فسر لهم عليه السلام القرآن معانيه وألفاظه. ثم قال: إذا كان السلف تلقوا، الصحابة تلقوا التفسير، لماذا اختلفوا في التفسير؟ فقال: الاختلاف اختلاف، لا ليس فيه تناقض، اختلاف تنوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم من إنكار أهل البدع لصفة العلو أنهم ينكرون رفع اليدين في الدعاء؟ نعم، ينكرون رفع اليدين، ينكرون أيضا رفع اليدين للدعاء، وينكرون أيضا الإشارة، وبعضهم يقول ترفع اليدين للدعاء ليس لأن الله في العلو، بل لأن المطر يأتي من العلو والأنوار تأتي من العلو، وإلا ما ليس فيه دليل على أن الله في العلو، ولهذا قال: لو عصبت عيني الإنسان أو لو كان كذا ربما رفع يديه الأسفل. هذا كلام باطل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا يعد فعل أبي هريرة رضي الله عنه كتمانا للعلم؟ لا، ما كتب إلا حديث الأحكام اللي في مصلحة للناس وفائدة للناس، اللي كتبه أوصاف الظالمة أوصاف الأمراء الظالمة، ما بيدهم شيء في دفع الظالمة. نعم. وثم أيضا بين هذا، ولا يعتبر الكتمال، بينه غيره من الصحابة وبين في أوقات أخرى، لكن في وقت دون وقت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المفوضة أقرب إلى أهل السنة من الفرق الضالة؟ سبقا قلنا أن بعض السلف يقول المفوضة شر من المؤولة اللي يؤولون الصفات. لماذا؟ لأن المفوضة جهل الرسول وجهل الصحابة بمعنى، قالوا ما أحد يعرف معاني النصوص، معاني النصوص ألفاظ يلوكها الإنسان بلسانه، حروف يلوكها بلسانه لا يعرف معناها، كأنها حروف أعجمية، بخلاف المؤولة فإنهم أولوا ولم يقولوا من الألفاظ أو إن النصوص لا تعرف معانيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقال أن للقرآن ظاهر وباطن؟ أقول القرآن ظاهر وباطن، قل إن هذا هو قول الملاحدة، يقول النصوص كلها لها باطن وظاهر، فظاهرها المسلمين وباطنها لهم، لكن القرآن له معاني معروفة ظاهرة، وليس هناك شيء خفي، وكذلك السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي لي قريب كان يصوم ولكن لا يصلي، فهل يجوز لي أن أحج عنه؟ الصوم إذا كان ترك الصلاة بالكلية فإنه لا يحج عنه، لأن ترك الصلاة كفر وردة، هذا الصواب في الذي دلت عليه النصوص والذي يجمع عليه الصحابة، نقل عبد الله بن شقيق العقيلي إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، ونقلها أبو محمد بن حزم، ونقلها غيره من أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، فجعل الصلاة حد فاصل بين الكفر، وقال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. والنصوص في هذا كثيرة، وفي حديث بريدة بن حصيبة اللي رواه البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي حبط عمله هو الكافر وكان بقية الصلاة. قال تعالى: ومن يكفر الإيمان فقد حبط عمله. فالذي لا يصلي كافر. لكن بعض العلماء يقول إذا كان يصلي بعض الصلوات يصلي ويخلي فلا يحكم عليه بالكفر حتى يترك الصلاة بالكلية. وقال أخذنا العلم إذا ترك فرضا واحدا متعمدا وليس له عذر لا نائم ولا متأول كما في هذا الحديث. نعم، صلى الله السلامة والعافية، ولا يفعه الصيام على الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن من ضحك الله منه فإنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ الله أعلم. لكن الرجل الذي هو آخر الجنة دخولا ضحك الله منه، ضحك وقال له تمنى، لا شك أن من ضحك الله منه فقد رضي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنا ندرس في جامعة شرعية ويدرسون فيها علم المنطق أنه يخدم الشريعة وأصولها، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بالصحيح. علم المنطق حذر منه السلف، حذر منه العلماء والأئمة، وقالوا إنه يضر وإنه يشكك الإنسان. ولكن القواعد المفيدة موجودة مبثوثة في كتب الأصول، في كتب العقائد، ولا ينبغي الإنسان يتوسع فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سأل طفلي من خلق الله فماذا أجيبه؟ هذا السؤال جاء في حديث أبي هريرة، وجاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. قال: فإذا وجد ذلك فليقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان، ولينتهي، يعني يقطع التفكير. الشيطان يأتي الإنسان حتى يشككه. وجاء في أن الصحابة قالوا رسول الله: إن أحدنا يجد في نفسه، يعني من الوساوس الشكوك، ما لا أن أخر من السماء خير من أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا، وحصل لأبي هريرة، حصل لأبي هريرة قال: سمعت الخليل صلى الله عليه وسلم يقول: إن يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من حتى يقول: من خلق الله، فإذا وجد ذلك فلينتهي. فجاءه جماعة بعد مضى عليه مدة، جاءوا جماعة وقالوا: يا أبا هريرة كذا وكذا. فقال: من خلق الله؟ فقال: صدق خليلي صدق خليلي، وجعل يحثون بالتراب قال: قوموا عني، صدق خليلي صدق خليلي، الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول أشار إلى أن هذا من الشيطان، والعلاج هو تنفث على تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. وفي الحديث الآخر يقول: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وليقطع التفكير، يقطع التفكير وينتهي، ويقول: آمنت بالله ورسله. الله تعالى هو واجب الوجود لذاته، هو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يوجد من شيء ولم يتفرع منه شيء، وواجب الوجود ذاته. الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد لم يتفرع منه شيء، ولم يوجد، ليس له أصل ولا فرع، ليس له ولد ولا والد، واجب الوجود ذاته سبحانه وتعالى، وجوده من ذاته لا شيء، ليس من شيء آخر. فعلى من وجد ذلك أن يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسله، وينفث ويقطع التفكير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أوروبا. يقول السائل: هل من يقول أن الهرولة ليست صفة لله عز وجل وإنما هو من باب ضرب المثال يعد مبتدعا، وما رأيكم في من يبدع من يقول ذلك؟ نعم، هذا بالتأويل، يقول نثبت الهرولة على ما يقول بجلاله وعظمته، يقول نثبت هذا، وكما نثبت الإثيان نثبت الهرولة ولا نعلم الكيفية. لكن من آثارها أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من الإمارات يقول في سؤاله: هل القول بأن الشهادتين نصيب القلب والإيمان فبهما يتحقق الإيمان الذي هو أصل الاعتقاد والعمل؟ نعم، الشهادتان وهما الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هم أصل الدين وأساس الملة، لا يدخل الإسلام إلا بهما. ولكن المراد ليس المراد النطق فقط، بل المراد المعنى والعمل، لا بد أن يقوله ينطق بهما بلسانه ويعتقد معناهما بقلبه ويلتزم بحقوقهما ويبتعد عما يناقضهما. من حقوق الشهادتين العلم والصدق، والعلم المنافي للجهل، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد بحقوقها وهي الواجبات تفعل والنواهي تترك. نعم، لعل نحتفي بهذا. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.